فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: التمائم التي هي مكتوبة بذكر الله عز وجل هل يجوز تعليقها على الأطفال الصغار؟ للحاجة لا بأس، للحاجة لا بأس بذلك، نعم، ولكن تعليق التمائم فيه كراهية وفيه نظر، علماء الدعوة ما يحبذون هذا أن تعلق التمائم ولو كانت من القرآن، خشية أن يعلق ما ليس من القرآن، وصيانة للقرآن أيضا عن الامتهان، لأن هذا الطفل ما يعرف تحرز للقرآن، نعم.